إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل أعمالنا صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. اللهم بك أقول، اللهم بك أستعين، اللهم آمين. من الآن بريست برايانم خشكانم قتابياني خوشويست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا درسي حفدهين من حفدهين لا چنوانيك لبيرو باور إسلامي دادينو خزمتانو قشتنا باسي بلغل سر پرستكان عبادتكان كابيا كوروين خزمتي ولا پري بستنوية لا كتابة كمان كا شيخ بمعنى فرميت او بولا ترسي بيشو باسي بلغي باسي اركاني اسلام مان كرد بلغي توحيد لا اله الا الله محمد رسول الله الركنية كم كا قورترين الركنة لاركاني اسلام باشان بلغي نيجو بلغي زكاة مان باس كرد ديتو سر بلغي روجو قرتن ودليل الصيام قوله تعالى بيشو من بلغة كتان بو بخوان مو اما او بزعني بو ايما هر قصيقا كينا لين اما بلغة كيتي مبار او يوتمان ايما ابيه بدل صوزي خواي پروردگار بپرسين پاشان ابيت او پرس شي ايما بو خواي پروردگار او عبادتي ايما بو خواي قورا بپي شرع خواي پروردگار بيت او قصاني ايكين ببلغة بيت هر قصيق نيك هر لخوي بلي ولا پياو باش يك واي ود ما مصايك برز واي ود يعني چاو كيلا كسيك هر لخوتو نأ ديني إيما أويك أمسنا دا ديني إيما همي ببلغهاتوا أم بلغانا واي كردوا ريقاي قرتوا لك سانيك أهل علم نبن يتردار كون بو شنك أوكاتا أقربيتو إيما بلغنا بوايا هو سندنا بوايا نش ما زانا أما أم بلغت تواو يعني تواونيا لقال من شاء ما شاء هركسي خوي شواني بوايا واي أوتو هركسي خوش بوايا شواني أكوتو هركسي ولاي بو كان كسيك دروس أبوي إيسا نخير أويك مسلمان كو أكاتو أويك بدليكي باق بروينا خزمتي ومن لأكاتك همومان هنگاو كان من برو او بروات ك زياد ليك نزيق بينو بيتير لويك بريار بدين لدوري قران والسنه بتيغشتني هاولان بتيغشتني تابعين بتيغشتني تابع تابعين كبشايتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم امانه خير ام امه امانه باشي ام امه امانه لها مكزيات الذين تيغشتون امانه لها مكزدليان باكتر بوا امانه علميا لها مكزور تربوا امانك آقايان لدابزيني وحيبوا سبب نزول كان يان لايا خواه اللي بجاردون هاولا كان بو اوي امانة حواري بيغمبر بن صلى الله عليه وسلم جاء بروين خزمات بلغاكا كشيخة فرميت بلغي دليلي روجو كواجب لسر ايمان داران ايما شو نزاني الله صالك يك مانغ مسلمانان أبي بروجو بنياني چي يعني لباش بانغي بياني وكفجري صادق در أشير أبي مسلمان خوي لخواردنو خواردنوا بقريتو خوي لهر شهوتي لخيزاني بقريتو وآفرتش لمير دي لوش تانيك روجو بطال أكانو لبيناي خواي پروردگار كعبادتيك لفرموده بهای برزی و پیروزی هم عبادت و خواهی پروردگار لفرموده خوشه چی کردو و تایبتی کردو بخواهی فرمیه الا صوم فانه لی وأنا أجزي به. روجو بو منو منيش باداشت دون بولا بلوي خلقي بتنها أتواني قلاسي أو بخوات كوابك بتنها نايخوي بلغي إخلاصي بخواي پروردگار کسی که توانی کس ندبینی برای لشون دوتی کنم خوی بلام که هزب رقیبی خواه که بتنهایی اما او من تی اگینی او پرورده من که لدوکانه کشت ما مگیان چون لرمزانه هیچ نخوی خواه آگای لیتا لدوکانه کشت شد با حلالی بکره با حلالی بفروش مالی خو من زور وصف نکنو مالی براکان من نشکنینو لچایش معنی لگویش معنی لتنهایش معنی هموش تکانی که خوای پروردگار حرامکانی هموی هوای ابی خومانی لیا بگرینو جباب روی نخزمت بلگا که فرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سورة البقرة آیتی صدو هشتاو سیه یعنی چیم آیتا ما آیتا پی معنی فرمی ای اوانی کبرواتان هی ناوا روجوتان لسر نوسراوة هر وك نوسراوة لسر اواني لبيش ايوه دابون بلكو خوتان بباريزن همش بلغي لسر اوي كاش روجو ريقايا كبو فيربوني تقوى چون كإنسان اقريتو لوشتي كخواي قورا لو كات حرامي كردو چون كالركنا كان ينجو نيتا روجو نيتا ابيه نيت بيت خو گرتنوی لخواردن و خواردن و هرشتی روزوکت بطال کاتو زمنه زمنی عین چی؟ لچی کاتیم من خواردن و خواردن خوام لوشتانه بگرم و دسال گرم لنوین بانگی بیانی که بلین فجری صادق بو کاتی خور آواء بید که اکاتا نیجی مغرب کابو لیره شیخ بیمانه فرمیم کتب علیکم یعنی فرض علیکم فرض کراوه لسرتان فرض کراوه لسرتان روزو ما بس اشتی آیت چیه چی روزو یک صيام الشهر رمضان ما بس اوي كفرز لسر ايمان داران للروجوة صالي مانجيك كمانجي رمزانك هروك خواي پروردگار لا آيتكاني كلا سورة بقرة آياتي صدو هشتاو بيانج بويرون كردونة توك أفرمي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم يعني ما هي رمضان ما هي كقرآن تيدان يرى وتخواره برين ما يبو خلقي وب و بلغي بلغي روشني روشن برين مني كردني جاكرنوي باشو خرافه هاتو ما هي رمضان او ما هي كقرآن تيات وتخواره وبلغي روشنی تیای بو رنمایی کردنی خلقی باشو خراپه من فیرکت جا اوی که مبست لیره فرمی هر کسی اگل ایو مانگی رمزانی بیری بابا روشو بیت فمن شهیده منکم شهر فلیصم فمن شهیده شهیده بینی مانگی رمزان داخلی رمزان بون ایتر واجب انسان با روشو بیت و پیغمبری صلی الله علیه و علی آله و سلم لفرموده صحیحه که امام بخاری امام مسلم و ما روایت کنه ابن عمر لپیغمبر صلی الله علیه و سلم و ما نگرده که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی بنی الاسلام علی خمسین اکی لو پینجه چیه؟ صوم رمضان که افرمیه صیام رمضان و کشیخ فصیام الشهر رمضان هو احد مبانی الاسلام یکی که لبنماو بنتینکانی اسلام روجوی مانگی رمضان و انسانش سر رای اوی کتو بو خوای بگری قازانجی بدنی تیایا اواد بواری امنی و مجالی امنی او برو برای او برابر زانه من پزیشک کن کاتی اعجازی و بو باسه کن پی انسان هسته که ادهی لهر درگاهی که اسلامه ازانی ام برنامه للهانی خواهی که تاک و تنیا هاتوه اگن اپی غمبر صلی الله علیه و سلم خویندواری نبو لعالمی فضاء اسمانه کن کمال اشتی گیاندوه لباسی بحر کمال اشتی گیاندوه لگیانی خومانه کمال اشتی پی گیاندوین لقرآن یکپر لفصاحت و بلاغت همو خویندواری عرب و همو شعرائی عرب و همو ادیب عرب دست و سانه برنبر اعجاز و روان بیجی ام قرآنه اما ایشی تلوانش روزو با صحت که اسلامی ناویتی بلغه یکی گوره که ام دینه للانی خواهی پروردگارو هاتوا هر وها بلغه یکش من لسر ارکانکان پایکانی اسلام حج شیخ بلغش لسر و هینیتو که خواهی پروردگارو فرمید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ولله علی الناس حج البیت ومن کفر فإن الله غنی عن العالمين كيف فرميه اللي رشيخ بمعنى فرميه خواهي پروردگار كواه فرميه ولله على الناس حج البيت يعني بو خدايا بسر آدمية وحج كردني أو مالا يعني شي خواهي بردار فرضي كردوا أبي بو خواهي بردقار لعمر مانا كسي توانا يا بيت كسيك چيبا ملك چيبا لعشا اتراو كاتا هرشتيا بربز بيو ما ترسا أما بارينيا أما نخوشا أبي چي بيت أبي لعمر يك جار بو خواهي بردقار حج بكات بو خواهي بردقار بسر آدمي وحج كردني أو مالا هر کسی که تو آنای گشتنی هبید وی و هر کسی که باوری نبیت او بر راسی خوابی نیاز لهمو جیانگر خواهی پروردگار انسان که همو او کسانی که خواب نامم دن یاخی ابن و سنوری شرع بزینن و خویان بگور ازانن چن اوان یارمتی خلقه که دوری خویانه دن اوان اوانش پیویستیان باوان هیا چون که امان سببی پاراستنی اوان تنها خواهی پروردگار لله المثل الاعلا همو سر ارز خواه پرز بید خواهی پروردگار بزبانی جاواز و دعوی جاواز دعوی لخواب کن خواهی گوره دعوی هموی جیب جیب که لملکی خواه کم ناکا و هر همویشی خواه پرستی بکن اونی ولی ملکی خواهی گوره قازان جیره که خلق بو خواهی که ملکی خواهی پرودگر اوی آسمانه کن چی تیه زوی او بین هموی خواهی پرودگر خالقیتی خواه مالکیتی هموی ملکی خواهی پرودگره که آب و عبادتی اما هموی کافر بیالا ملکی خواه کم نکت خواهی گوره بیه نیازه بیه پیویسته لیه مخلوقاتي خوي بلان أبيني كسي بتيك أبرسي لله المثل الأعلى أم أروا بردك جوانا دوزيتو أم أروا أيتاشيتو أم أروا دعايا وحتى هاولان باسي وكان كا باشو إخوة يقول هداية دان لمجلسي إخوانا دا أنيشتن باسي أنا كرد بيكنينيان بوسا أهال أقران بدواي بردك بدليان بوايا وإيان تاشي وإيان هنا ودايانا نا يان جاري وابو خرمايك يان أبرست أو كاتيك برسيان بوايا إيان خواردو أو داريك إيان تاشي سرمايان بوايا إيان سوتان بلان جاله پیکنین من به وضعی او سامانات پیغمبری صلی الله علیه وسلم زردخنه با اکردن بله براوی بر راسی جگای پیکنینه کسی بردی خوی بیتاشید بیپرسید ایمال نعمتی که زور زور گورین که موحیدین و تناخوای پروردگار اپرسین اوان که اروان لهنده ولاتا اروان ناو شوینی پرزگا کن ادن لجرسی لبرو خواه کن بخبر بیت خوی ازانی بی آگایه بو کلای دانی اوی پرسید کوا بو ما بس من لیره اوی که بی باور بی خوای پروردگار بی نیازه خوای گوره دولمن او خلکی فقیره انجا امش برگبو لسر چی هذا هو الرکن الخامس من ارکان الاسلام شیخ فرمیه امش پایی پین جمل پایی کانی اسلام و بانیه و مبانیه العظام بنشینه گوره کان فرض الله على المستطيع من عباده مرة في العمر حج يكتر خواي فرورد قال لسر كسيك توانا يهبيت يزر توانا ببارة توانا بجسم توانا بويك ترسي نبيت خواي فرورد قال يكجا فرض ذكر خواي فرورد قال بكات قسمتي هم لا يكمن باشان الشيخ بمعنى فرمي يقول الشيخ رحمه الله المرتبة الثانية من مراتب الدين يعني بلاي دوهم لبلكاني دينا بريتيا لإيمان إيمان لبلايكم كإسلاما برسترة وهي أعلى من التي قبلها بو لبرأوي همو أوانيك مسلم شرطني بقنا آستي مؤمن بلام همو مؤمنيك مسلمة آستي إيمان برسترة لآستي إسلام مسلم لأنها تتعلق باعتقاد القلب بو كسيك با زبان إيمانه هنيا، بلام لناخيا لدليا نبوة تبير وباور وعقيدة ودان مزرعوا، منافقين للدنيا، حكمي مسلمان معاملين لجلاء كده، بلام لبر أو عقيدة نبوة لدليا أنا فيها ناوت بيها مؤمنون، كابو كاتي إنسان كلا أو كبزبان تسليم بيت. روشت الدلي وبوب عقيدة أو كاتب اللي دوم جاءت بيشوك مؤمنة بويا شيخ بما نفرم فرموديك بيغمبر صلى الله عليه وسلم من بويا ينك بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميت الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها للروايتك فأفضلها قول لا إله إلا الله، هو أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إمام مسلم روايتك وأبو هريرة يشل في أغنبر صلى الله عليه وسلم ومن أجرته من أجرته بضع وسعبنا شعبة يعني لق فلوبو شعبة إيمان بريتيا لا أو نو حفتا لقو بو باشك يعني لهموي أفضل تروب باش تروب برستريان بريتيا لكلمة توحيد لا إله إلا الله لهموي شي كم تر لاداني شتيك عزيتي خالكي بدا أذايك لسر جادة وحيائش كعملي قلبية في غمري خواء فرمية والحياء الشعبة من الإيمان أما سيشتي تيابو لا إله إلا الله بزبانة وتريت برد بدس يلا سر جادة لا أبلية دركية بردية هرشتيك عزيتي مسلمانان داب بدس لا أبلية لسر جادة حيائش عملية قلبية كواب إيمان في ناس إيمان أمام أمان تيجينا كإيمان بريتي لا قول وعمل. هيك برسالة مالي وك أما هي أهل السنة يا. قول وعمل يعني شيء قول يعني قفتارو كردار. إيه باشا قول القلبي وقول اللسان يعني شيء قولي قلب بريتي لا برازدانان وتصديق كردني عقيدة باور بخوايا باور بروجي دعايا باور بملائكة بكتي بكاني خواي بروردقار. أما قولي قلبه. ليمان تيكنا سيقتاب يشرين كان قولي لسانه وتانيك إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أذكارك أي عمل القلب وعمل الجوارح أمر ركني إيمان لا أهلي سنة وجماعة كردوي دل زورة أومان سرقالي روي درومان بوينو دلمان لبير بكين خو أبنا ما مداوك وأبو هريرة أفرميت دل مليكي لا شيء دل باقبو لا شيء وبدنت باكبيت مليكك باقبو شو إن كنت أغاني باشا بيت دل بيزبو لا شيء تبيس بيت كوامو أي باشا عملي قلب شيء زاني من إيسا قول قفتاري دل بريتي لا برازدانان وتصديق كردني أو بيرو باوريك باور بخوا وبملائكة وبيغمبران وبكتير بخواي قول بقدر خير وشري أي كردوي دل شيء كردوي دل بريتيا لا إخلاص أوشتيك بال أنيتتو وأوشت أنجام بدي خوشويستي محبة حياء في غمري خواه صلى الله عليه وسلم آماجي في أكات استعانة رجاء أمين خوف توكل أمانة أعمال قلب هركس أماني نبي ومجهولي أمانة نبيت خواهي قورة پنامان بدات خواهي قورة پنامان بدات ناتواني أواني دروي بباشي بكاتو بباشي بي باريزيت ويا للراسي ليرا هم مشتكان هم زبان طبعا كردوي اعضاء ولا شكاش عندما كان ديارن او ثانيه انه يشكر دنا حج كردنا جهاد كردنا تاكو تايكي اما ليرا براسي شيخ نمونه كي زور جواني هاور تيمان جينيكا بلف الايمان له شعب كثيره ظاهره وباطنه ايمان بروباور لقوبو يزوره همانا ديار واشكرايا همانا ناوكيو ناديارا بنهانا وكو باس ما نكر اويك ديارا وتاكا سيكتو نيوزاكيت ديارا مكسر بينيت بردك لسر جادر بي امر بچاكو نيل خرابك بلام ترس تناخوا ازانيه كيل اخوا ترسيت خوشتيك نيبدا مشاو ديار بي بلام نشاني هيا نشاني لخوا ترسان چيا نشاني لخوا ترسان گناه نكردنا محبتي خوا و پیغمبر نشانه هيا نشانه خوشويستي تو بو خوا شون كوتني محمد المصطفى يا شون كوتني دينك اي ننتو بروي بدعبك تو بلا من پیغمبرم خوشوي صلى الله عليه وسلم ننتو بروي من ولا اهل لا اله الا الله خوشوي تو برنامج يذكر بيني قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اي محمد بيان الله اجر يا اخواتان خوش اجر اخواتان خوش خوافل ان كنتم تحبون الله اجر اخواتان خوشويت فاتبعوني يحببكم الله. شو يعني من بكون يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي قولي خوش نبزن پیغمبر خواه باسي نيوز من بكا فرمي صلوا كما رأيتموني أصلي نيوز بكن وكو شون من أبي نبزن نيوز كما على پیغمبر صلى الله عليه وسلم نبزن پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دسي مبارك لك يقرتوه نبزن سيماي شون ودا مجاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم زناني حديث يعني لكس يقور ناكرتو بردوام ريشي تاشي ناريشي تاشي وبو لبروتيتي أما هم تعوانا بردوام تعوانا كيت أما خوابنا أمام دا إنسان توشي لا أوان توشي أوي كردوك حديثي ليور نجيريت جالي ركوابو ألم شي أما كومالش تيا ترس لخوا أعمالي قلبية حيا إنسان شو نزاني ترس لدايكو باوكد نقريت قورو بشوكي نزانيت تشاود نباريزيت كابو حياة نشانه هي كي لدل يا حياة هيا شيخ بن باز رحمتي قوي لي بيلي دائما كدرزي وتولى سر على الزاعي شو رجيك يا قاشي يا شيكر فيانو تقاش راك يا شوتي من قاش راناك يا شو مرامر طلبه علم ابي اما برامر طلبك يا ابي طلبه كان شلون في حياة كرد بيت والله انسان برامر دايكي قاش راك يا برامر باوكي دنگ بر زكاتو اما بلغي لسروي لو دلا شو كخوا بنا ما مدا حياة نعمتي حياة دينا حياة دينا نعمتي زور زور قولي إنسان إشكا صفتي حيائي كم تيابو تيانبو يا كم بو إتر أوكات الشرم ليش ناكا إذا لم تستحي فاصنع ماش خواهي قولي فنا كوابو لقبو إيمان زور زورا كومالي كان ديارو آشكرا وكومالي كان ناوكي ونا ديارا ظاهر وباطن هو ضروري شيء إنساني مسلمان قرن جيب داتا هر دو لايان هو ضرور تركشي دلا چونك دل وكو پیغمبر اخوة افرمي باش بو اعضائش باش بو افضل هو كلمة التوحيد لهمو ام لقبوش لهمو بيروستر باشتر بلو پاية دارتر كلمة التوحيد لا اله الا الله يعني چي يعني جغل الله كالشايستي فرستنيا نلن لا اله موجود الا الله شون كلا شرعة پرسراويك اقرار كرا وخلقه بتا پرسيت دار اپرسيت خور اپرسيت مانگر اپرسيت كوابو پرسراو هيا بس پوچا باطلة اي شون نلين لا اله في الوجود الا الله نخير پرسراو هيا الله يعني معبود اي شي لا اله حق لا اله بحق الا الله او شون كلا لا اله في الجنس إله اسمك يتي خبرك محذوفة حق الله بدلا كوابو وهي أصل الدين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم أما بنماو بنچيني ديني همو بيغمبرانا آيني همو بيغمبرانا تيانا خلقين تناخواب فرس كوابو كيشوين كوتوي راستي محمد صلى الله عليه وسلم وباشان همو بيغمبران با خالية كم قرنجي بدأت التوحيد بالله بالله خلقنا بدوري قبري هيك بيوشاكي كم مسوري رو طواف مكة بدوري قبري بيغمبرانا لبيغمبران دعوة مكة بيغمبر صلى الله عليه وسلم كسي بيوتها ما شاء الله وشئ أمدى مشابيتيك شوى تورب وفرميتي أجعلتني لله ندى من اتكرده هاول وخواي پروردگار من اتكرده هاو تاي خواي پروردگار وي بمري وهاول وخواب دا الروات الجهنم پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوشه واجب له خو مان له دایک مان له باوک مان له اولاد مان له پاره مان له ملک مان خوشتر مان بیت بلان نبی بکنه حوالی خو چون که پیغمبر خو خو و پرورده مان ک عبده و رسوله کواب له هر جمعی کی اوی اهتمام نه دات توحید به هر دو بشکی و نفی و اثبات اوی عبادت ابیت تنهاب و خو به نبی بیت غیر خو ای گورین انسان تو شرک بیت اويك مشرع اخواي حلال وحرام دا انيت اخواي برنامج جاني دانياوين بو كسيش نرخنا الاخواي برو دابكه والله بو افرد دوجاري خوشك دوجاري برابوها والله بو شي تعددي زواج وايه والله بو رخنا انساني ايمان دار وموحد لاخواي برو دغاري نادريت هو صفتي كافر كان بو يعني اما شي ام قران باسي نمونه ميشه انيتو خواهی گوره شفر میه لبروی او با نمونه رنمایی کامل یکاو ایمان یعنی کامل خلقیش خواهی گوره پنامنده پیتوشی گون رای ابید کوابو ديني بيغمران بتوحيداته همو بيغمران. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أو تاني كوابو فلمي وهي مع الشهادة أن محمدا رسول الله لقل أو يكالين لا إله إلا الله فعشان محمد رسول الله أما أصلوا بنما أصلوا هذا الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم أما أصلوا بنما أم دينك أخوائي قولي في أغنبري ونعبد صلى الله عليه وسلم دين أسانا هاول بخوائي قولي بريار مدى لا بديهي ناني لا برورد قاريتي ولا رزقي لا جيانو لا مردنا لا بري وبردني أو كونا لعبادته هشتي بخوائي برورد قار صرف مكة بو غير خوای پروردگار هیچ اوی که پیو تری عبادت می در غیر خوای گره تنها بو خوای پروردگار به عبادت طبیعت اما الوهیت پاشان ناو صفته کانی خوای پروردگار بو شی اوی که قران و سنت ات بو خوای گره اثبات که هیچی لکار مخه هیچی مشبه نه مخلوق معنا کانی مگور و تاویلی مکه تحریفی مکه پاشان یعنی أويك واجب جيب جيك أويك حرامة تركي كيتر في ميسناك خلق بروردب كين خواه بارز بيتاكي خلق بروردب كين أو كاتا بباشي ديني شغورتو چونك أواني خلق بكردو أقررتو بدعوي الصامت أقررتو ونبقسن أقررتو جا كوابو لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله فهما جميعا أصل واحد وبناء واحد أما لا إله إلا الله محمد الرسول بنا مهاردو كان بيكو بنا ما يكن بن چين يكن فايكن لبايكان إسلام وأدنى هذه الشعب إزالة الأذى إزالة الأذى عن طريق الناس كم ترين لقوبوي أم وتمان إيمان لقوبوي زورة كم ترين يعني خوار ترين يعني كام يعني لهموي بلاي كم ترى أو تانية للرقاي خلقي اشتيكا لسر رقابان عزيتي أنا دا دوري خيتو لايبي. وهذا يدل على أن الإيمان قول وعمل. أنفر مدي في غنبرة صلى الله عليه وسلم تيمان أجيني كإيمان بريتيلا قفتار قصة قول لقال عمل قول القلب وقول اللسان عمل القلب وعمل الجوارح. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهو مذهب أهل السنة والجماعة. أما مذهب أهل السنة جماعية أوي لما زياد كاد وإمام بخاري فرمي قشتومة هزار زانا همويا لسر أم بياناسي يقدنقون كسي يقبير ليرا شتي عقلي تيكال كاتو بوي زياد كاد بوي كم كا يان معنا كي بقره همانا خلق واليت أم بياناسي أيانيت وايش أليت بلام كات يديت سر أوي كتون بلي كاك أقر إقرار نكا قولي نبي الله ولا إيمان دارنيا با عملي شهابيت بلام إقراري نكات داني بيانا نيما ديني خواي پروردگارو باوري لناخيانيا بو إيمان النبيت ايباش عمل او كرده وكوتاي كاتي برنامه كمان توابو هركس ام بياناسا بزبان بليت بلام لشرحي اوانا بيتشوك خلقي جزور الله يما شويني بيغمر كوتين صلى الله عليه وسلم خلقي جزور الله قرآن وسنة او فرق الضالانا اگر بروي دراستي عن بكي هل خوارج وبيقرا تاوك وبقعت سر جهميه ومرجئه ومانيان القران والسنه والله امتي اجشتني عن بو القران والسنه او تيجشتني انا بكفي غمر دايا ها والله ان يس شجر كسان يجينا لين يناسي ايمان قول وعمل جا بيش طلع اگر عملت هيش نبيت تو ايمان دهر ايمان داري هيش كردود نبيت نيش روجو زكات هيش نبيت بو لبر او كاتا بمعنى مذهبي مرجئي هل بجاردوا بقس بلام تنها بدم لسر مذهب أهلي السنية كام يعني حسيب أميما بيناسا كمان لقل معنا كشي أبيل أهلي السنة واربقرين چونك زياد لبنجاش وين لقرآن باس لو أكاد كخواي بردقار فرميت وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات سورة عصر بداية خلمان والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني من ركن رزقار بونت عملا أو كسيش أو حديثة ينيتو إنهم لم يعملوا خيرا قط أو علماء فرمو كسيك هل إيمانه ينيت إيمانه يتواف هيش كردوين يبو مرق يا خي أقريت يعني آخر أمته دين نامينه هيش اللي نازانه تنها لا إله إلا الله نبيت أو لا إله إلا الله رزقار يانكا نق دينها بيوجيب جينكا بلكو دين نماوا بلام دينها بو أبي تسليمي بي أبي جيب جيكي بو يا آخر قسم لدرس أمر رمان شيخ صالح وزانا فرميت هركسي أنفر مودا